الكتاب ولن تفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفهم لغة العرب وبإتقان درس اللغة العربية، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال جل وعلا بلسان عربي مبين، وقال جل وعلا وكذلك أنزلناه حكما عربيا. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغ هذا الكتاب وبلغ هذا الدين كان يتكلم، الحمد لله، كان يتكلم باللغة العربية، وكذلك السلف الصالح الذين نقلوا هذا الدين كانوا يتكلمون بلغة العرب، فلن يفهم هذا الدين ولن يعمل به إلا إذا كان الإنسان قد أتقن لغة العرب، فتعلم اللغة العربية من الدين. طريقة الدرس بإذن الله جل وعلا أن نشرح المقطع الذي لديه سؤال مباشرة خلال هذا المقطع نتدارسه ونتساءل فيه ثم ننتقل الذي يليه. قال رحمه الله تعالى، طبعا الشرح سيكون مختصر يعني، وأظن أن الأغلب لم يدرسوا اللغة العربية كما فهمت أنه يعني في المستوى الأول، وهذا الكتاب كالتقدمة بين يدي دراسة اللغة العربية، يعني لا يكتفى به في إتقان اللغة ولكن لا يستغنى عنه، يعني الإنسان الذي لم يتقن هذه المسائل في هذا الكتاب يعني مسائل هذا الفن من خلال الآلة الرومية هذا لن يتقن النحو، يعني يعتبر كافر بعلم ايش؟ بعلم النحو، فلا بد ان يتقن هذه المسائل حتى يدخل في كتاب بعده ويليه. يقول رحمه الله تعالى الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اول ما ابتدأ رحمه الله في تعريف الكلام، لان موضوع النحو يتكلم من خلال هذه الكلمات، من خلال الكلام، فيقول الكلام هو اللفظ. اللفظ هو الشيء الملفوظ يعني المطروح في لغة العرب، والملفوظ يعني يشتمل على حروف وإيش؟ حروف وأصوات. فتعريف الكلام قال هو اللفظ، فإذا تلفظ الإنسان بحروف وأصوات يقول هذا هو الكلام، لكن لا بد أن يكون هذا اللفظ مركبا يعني يتركب من كلمتين وأكثر. المفيد بالوضع يعني الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان مفيدا، أي يحسن، قالوا ضابط الإفادة يحسن السكوت عليه، يعني إذا استمعت للمتكلم يحسن أن يسكت المتكلم ويحسن للمستمع أن يفهم كلامه ولا يحتاج لكلام آخر بعده، هذا هو إيش؟ هو حقيقة الكلام. فالكلام عند النحاة وليس في لغة العرب هو اللفظ، واللفظ قلنا هو إيش؟ الملفوظ المطروح والمشتمل على حروف وأصوات، ومنه ما هو مستعمل ومنه ما هو مهمل، مثل زيت هذا لفظ مستعمل استعملته العرب في تسمية إنسان شخص معين، مقلوب زيت دايس هذا لفظ لكنه مهمل ليس مستعمل، فلم يستعملوه في الإشارة إلى شخص أو ما إلى ذلك. قال المركب، لا بد أن يكون مركب، يعني لو قلت محمد فقط هكذا كلمة محمد هذه ليست إيش؟ ليست كلام، لا بد أن تكون إيش؟ مركبة من كلمتين فأكثر. قال المفيد، فلو قلت إذا كنت في نعمة سكت هذا لفظ لأنه يحتوي على إيش؟ على حروف وأصوات، وهو كذلك مركب، إذا وكنت وفي ونعمة مركب من كلمتين فأكثر، ولكن هذا ليس مفيدا، والمفيد هو الذي إيش؟ يحسن السكوت عليه، فالسامع لم يفهم شيئا وأنت حينما سكت لم تسكت على كلام مفيد يستفيد منه الآخرون، فلا بد أن تكمل. فإذا قلت إذا كنت في نعمة فرعها هذا يعتبر إيش؟ كلام عند النحاة. واضح يا إخوة؟ نعم الصوت ما أدري جيد ولا لا. إذا الكلام تحفظون هذا، الكلام هو اللفظ المركب المفيد. قال بالوضع، قال العلماء معنى بالوضع إما بالقصد يعني أن تنويه، فإذا تكلمت بكلام وليس لديك نية لأنك تقصد هذا الكلام فهذا لا يسمونه عند النحاة كلاما، يعني مثلا يخرج كلام النائم وكلام السكران وكلام الغضبان المغلق عليه هذا ليس بكلام عند النحاة، إذا عرفت القصد الوضع بالقصد أي بالنية. والأقرب والله تعالى أعلم بالوضع أي بالوضع العربي، أي أن العرب وضعوا هذه الكلمات لهذه المعاني ولهذه الأمور التي يتكلمون عنها، فهذا هو إيش حقيقة الكلام. فلو تكلم إنسانا بلغة بريطانة العجم يعني بالإنجليزية أو الفرنسية هذا لا يسمى كلاما عند النحاة، معلش لا. فمعنى الوضع أي الوضع العربي، أي تواضعت العرب على واتفقوا على وضع هذه الكلمة لهذا المعنى وأرادوا بها هذا الشيء الذي تكلم عنه، هذا هو حقيقة إيش؟ حقيقة الكلام. وبعض العلماء يقول يكتفى أن نقول هو الكلام هو إيش؟ الكلام هو اللفظ المفيد. فقولنا المركب، لأن اللفظ لا يكون لفظا إلا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون مركبا. وقولنا الوضع هو مجرد قولك المفيد، فيكتفى به عن إيش؟ عن الوضع. مثل الكلام قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. هذا كلام، ففيها الفاظ وهو مركب وهو مفيد بالوضع إيش؟ بالوضع العربي. أظن واضح ولا نطيل في تعريف الكلام، لأن المنطق والحدود دخلت على أهل اللغة فأطالوا الكلام إيش؟ فأطالوا الكلام في التعريف وفي الحدود، حتى إنهم وصلوا في بعض الكتب في حد الاسم إلى 70 تعريفا، ولم يصلوا فيه إلى إيش؟ إلى طائي. كل تعريف تجد إيش؟ معترض عليه وعليه ما أخذ. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأقسامه ثلاثة. يعني الكلام في لغة العرب ينقسم إلى 3 أقسام. دليل هذه القسمة، دليل تقسيم النحاة للكلام إلى اسم وفعل وحرف، هو الاستقراء. أنهم استقرأوا لغة العرب فوجدوا أن لغة العرب لا تخرج عن هذه الثلاثة الأقسام: إما أن يكون الكلام اسما، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون حرفا. طيب، فجميع الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس أهل العربية الناطقين بها لا تزيد على 3 أقسام، ألا وهي الاسم والفعل والحرف. ما هو الاسم؟ الاسم هو ما دل على المسمى، يعني في لغة العرب الشيء الذي يدل على المسمى يسمى اسم، مثل محمد، مثل كتاب، مثل فرس. طيب، ما تعريف الاسم في اصطلاح النحاة؟ قال: هو ما دل على معنى في نفسه. الاسم هو ما دل على معناه في نفسه ولم يرتبط بزمن. يعني ضابط الاسم وتعريف الاسم عند النحاة هو ما دل على معنى في نفسه غير مرتبط ومقيد بزمن. مثل قولنا محمد دل على معنى في نفسه، معنى الحمد، لكنه غير مقتن لا بالزمن الماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل. إذن هذا يسمى إيش؟ يسمى اسم، حينما يدل على معنى ولكنه غير مقيد بزمن معين. هذا معنى إيش الاسم. طيب، الفعل عكسه، ما دل على معنى في نفسه لكنه مقترن بزمن، إما في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال. مثلا قرأ دل على معنى له هو القراءة، لكنه مرتبط بزمن، بالزمن الماضي. قرأ أي قرأ في الزمن الماضي، هذا يسمى إيش؟ يسمى فعلا. مثل يفهم، يفهم الآن، دل على معنى له معنى الفهم ومرتبط بزمن هو الزمن الحاضر. مثلا اعمل أو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي هذا دل على معنى الصلاة ومرتبط بالاستقبال، أي بالزمن المستقبل. فالأول مثلا نقول قرأ، هذا فعل إيش؟ ماض. والثاني مثل يفهم، فعل إيش؟ مضارع. والثالث صلي أو يعمل، فعل إيش؟ أمر. طيب، ما هو الفعل الماضي؟ معايا يا أخوة، الفعل الماضي هو لما مضى وانقضى من الزمن، نحو من فعل ما شاء فعل، ما شاء لقي ما ساء، ما شاء فعل، فعل أي في الزمن الماضي. والمضارع، المضارع للحاضر وكذلك ليش؟ للمستقبل. أحسنت، تقول مثلا يصلي الآن للحاضر ثم ينام بعد ذلك للمستقبل. الأمر لا يكون إلا في الاستقبال، نحو كن وسطا، اتق الله، هذه كلها ايش؟ افعال وامر. طيب، اما الحرف، الحرف في لغة العرب هو طرف الشيء، مثل كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف وعلى جهة معينة، كالذي يقف على حرف ايش؟ الجبل، وناحية الجبل ونهايته. وهو عند النحويين ما دل على معنى، لكن هذا المعنى ليس في نفسه ولكنه معنى في غيره من الالفاظ، ما دل على معنى في غيره. أما نفس الحرف في نفسه لا يدل على معنى، مثل في، على، من، إلى، هذه لا تدل على معان في أنفسها، وإنما إذا دخلت في جملة وكانت في سياق معين دلت على معنى من خلال هذا السياق. إذن الحرف ما دل على معنى لكن فيش في غيره. والحروف يقسمونها علماء اللغة إلى كم قسم؟ إلى قسمين اثنين، إلى حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني هي التي يكون منها بناء الكلمة، مثل أي حرف، مثل حرف الباء، حرف السين، الشين، الصاد، الضاد. وحروف المعاني هي التي تدل على معنى لكن في غيره، وهو قسيم ايش؟ الاسم والفعل، مثل ان والى وعن وفي والى ورب. طيب، واضح الى الان ايها الاخوه الكرام؟ انا ما ادري، لان التعليم عن بعد يعني ما اشاهد الطلاب، يكون الشرح فيه ارباك. طيب، بارك الله فيكم. بعدما عرفوا الاسم والفعل والحرف وبينوا قسمة الكلم، كما قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ، فقال علامات كل قسم. مثلا الآن قال علامات الاسم، قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، يعني يعرف بحروف الخفض، وهي الآن بدأ يفصل في حروف الخفض ما هي، قال: من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، يعني ذكر بعضها، لأن هذا كتاب تقدمة في النحو. ولابن مالك ذكر كم حرف؟ ذكر 20 حرفا. طيب، ذكر 20 حرفا. الآن بدأ يبين لنا علامات إيش؟ الاسم، أي العلامات التي تميز الاسم عن الفعل وعن الحرف. وقد تتبع النحات رحمهم الله الألفاظ هذه، فوجدوا أن الخفض، يعني شوف، قال في الاسم يعرف بالخفض، الخفض يعني في اصطلاح الكوفيين، وهو عند البصريين يسمى ايش؟ الجر. الخفض لا يكون إلا في الاسم، يعني لا يأتيك الفعل مخفوضا أبدا، والحرف لا يأتي مخفوضا أبدا، هو الجر، يعني لا يكون مجرور، فقط الذي يجر بالكسرة هو ايش؟ أو بالفتحة نيابة عن الكسرة، بتجيبنا العلامات النيابية، إلا الاسم فقط بالجر والتنوين والندى وال، كما قال ابن مالك رحمه الله. فعلامة الاسم الذي تميزه عن الفعل والحرف، قال: الخفض، والخفض لا يكون إلا في الاسم. وكذلك بعده العلامة الثانية، مثل الخفض، مثل ايش؟ بسم الله، الباء حرف جر واسم، اسم مجرور بالباء، هذه الخفض علامة جر، هذه دخلت على ايش؟ على الاسم فقط. فعرفنا ان اسم هذه من الاسماء، وليست من الافعال ولا الحروف، لانها مجرورة، لانها مخفوضة. قال: والتنوين علامة من علامات الاسم، لا يكون الفعل المضارع، الفعل منونا ولا الحرف منونا، انما التنوين من خصائص الاسم. وكذلك ال، ودخول الالف واللام، وهي ال سواء الموصولة أو تعريفية أو ما إلى ذلك. وحروف الجر، مثال على ذلك: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني بالمثال اتضح المقال. اجتمعت في هذه الآية العلامات المذكورة، فالإنسان، لقد خلقنا الإنسان، محل بإيش؟ بأل. في أحسن، أحسن في دخلت على إيش؟ الخفض. وكذلك دخل عليه حرف الجر. وقول الله جل وعلا: تقويم منون، فهو مميز بعلامة الاسم، وهي التنوين، فتقويم منون. يقولون التنوين وش تعريفه؟ يعني سريع، يعني التنوين في لغة العرب هو ايش؟ مأخوذ من التصويت، نون الطائر اذا ايش؟ اذا صوت. عند النحاة التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه ايش؟ خطا ووقفا، هذا التنوين. والتنوين أنواع، يعني تدرسونها إن شاء الله في الألفية، لكن هنا نعرف أن التنوين علامة من علامات الاسم. قال: وحروف الخفض، يعني حروف الخفض لا تدخل إلا ايش؟ لا تدخل إلا على الأسماء، فلا تدخل لا على الأفعال ولا من باب أولى على ايش؟ على الحروف. قال: ذكر المصنف منها هذه الحروف، مثل من، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. كيف عرفنا أن المسجد اسم؟ قال: لدخول حرف الجر من عليه. طيب، إلى، قال: إلى المسجد الأقصى. كيف عرفنا أن المسجد اسم؟ دخول الألف واللام، وكذلك دخول إلى عليه. في، مثل قال الله جل وعلا: وحملناهم في البر، البر هنا اسم لدخول الألف واللام، وكذلك دخول حرف الجر في. قال: وعلى، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، على كثير، كثير عرفنا أنها اسم لدخول على حرف الجر عليها. عن، وإما تعرضن عنهم. هم عرفنا أنها اسم من الأسماء لدخول حرف الجر عن. رب، كما هو معروف عند العرب، رب أخ لك لم تلده أمك. أخ هذا كيف عرفنا أنه اسم؟ بدخول حرف الجر رب. وكذلك هو في نفسه منون أخ، والتنوين علامة إيش؟ علامة الاسم. نعم، حرف جر. طيب، الباء، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إمامهم هذا إيش؟ اسم لدخول حرف الجر، ما علامته؟ تقول دخول حرف الجر عليه. الكاف، يوم يكون الناس كالفراش. الفراش هنا إيش؟ اسم لدخول الكاف عليه، وهي كاف التشبيه. طبعا هذه حروف المعاني لها معنى، لكن معنى ليس في نفسها، وإنما يؤخذ من إيش؟ من السياق، من دخولها في الجملة تعرف معانيها. وسيأتينا في آخر الكتاب بيان مفصل لهذه إيش؟ لهذه الحروف ومعانيها. قال: واللام، مثل الحمد لله، لله ملك السماوات والأرض. عرفنا أن لفظ الجلالة اسم لدخول إيش؟ لدخول اللام عليه. طيب، وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. الواو: والصافات، والليل، والشمس. هذه كلها أسماء لدخول واو إيش؟ القسم. تالله، مثل قول الله جل وعلا: تالله لأكيدن أصنامكم. تالله لفظ الجلالة اسم لدخول إيش؟ التاء عليه. والباء: بالله، أقسم بالله، بالله لأتوبن. واضح أظن علامات الاسم؟ إذا وجدت هذه العلامات دخلت على كلمة، تعرف بأن هذه الكلمة اسم من الأسماء لوجود هذه العلامات. تحفظ العلامات هذه: بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل. طبعا النداء دخول ايش؟ أدوات النداء عليه: يا الله، يا محمد. هذه تدل على أنها أسماء لدخول النداء عليها، ولم يذكرها هنا. طيب، وهي علامات كثيرة، لكن ذكر هذه منها ويكفي. طيب، ننتقل للي بعده. علامات الفعل. قال ابن أجر الروم: واضح يا أخوة الشرح هذا جيد. لابد ما ننتقل من مسألة لمسألة إلا أن يكون إيش الكل إن شاء الله، يعني عموما قد إيش قد فهم. علامات الفعل. قال رحمه الله: والفعل، يعني قسيم الاسم، يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. يقول: إذا أردت أن تميز الفعل فأدخل على اللفظ واحدة من هذه العلامات المذكورة، فإن قبل هذه العلامة فهو إيش؟ فعل، وإن لم يقبلها. طيب، لم الاسم، يعني وش العلامات؟ طبعا العلامات، الحمد لله نحن وصلنا إلى مرحلة، سواء بسليقتك أو فهمك، وصلت أنك تميز الاسم من الفعل دون النظر إلى دخول هذه العلامات عليه. لكن الطالب المبتدئ حتى يميز يعرف هذه العلامات، وأصبحت يعني درسا أكثر منها واقعا. يعني بعض الناس يفهم خلاص المسألة كده، ما يقع في خلده أن هذا اسم لدخول الألف واللام عليه، أو أن هذا اسم لدخول حرف الجر عليه. هذه مرحلة جيدة، لكن في التعلم لابد أنك تضبط هذه العلامات، لأنها في بعض الكلمات التي يتنازع فيها النحاة هل هي اسم ولا فعل، أنت بفهمك ودراستك تستطيع أن تتوصل إلى أن هذه اللفظة اسم. لماذا؟ لأن والله دخلت عليها العلامة الفلانية. أو أن هذه اللفظة فعل. لماذا؟ لأنها دخلت عليها العلامة الفلانية. أو أن هذا ليس بفعل لعدم قبوله لعلامات إيش؟ الفعل، وما إلى ذلك. لما الكلام، الاسم تعرف اسميته، وأن هذه اللفظة اسم من الأسماء، بقال الخفض، أن يكون في نفسه مخفوضا، يعني مجرورا، أو يعرب بالتنوين. إذا نونت هذه الكلمة وجدت عليها علامة التنوين وقرأتها بالتنوين بالنون الساكنة الزائدة، فهو إيش؟ اسم. مثل عليما، حكيما. طيب، وإذا دخلت عليها الألف واللام فهو اسم، إلا ما ندر. طبعا إذا وجدت فعلا دخلت عليها الألف واللام، اعرف أنه مؤول، يعني دخول الألف واللام هذه ليست على نفس اللفظة، وإنما تؤول بلفظة أخرى حتى يتسق الكلام. يعني قال مثل قول أحدهم: وما أنت بالحكم الترضى حكومته. الترضى، ترضى فعل، ودخلت عليها الألف واللام، لكن نقول هذا مؤول باسم قبل ايش؟ قبل ترضى، يعني وما انت بالحكم الذي ترضى حكومته. واضح؟ وحروف الخفض، يعني اذا دخلت هذه الحروف التي ذكرها وهي من والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، اذا دخلت على اللفظه وعلى الكلمه عرفنا ان هذه الكلمه اسم، ولو دخلت في الظاهر على فعل هي مؤوله بايش؟ بوجود اسم قبل هذا الفعل، مثل نعم على بئس العير، قال على بئس، وبئس عندنا كما سيأتينا فعل لدخول ايش التاء عليها، بئست ونعمت، فكيف دخل عليها حرف الجر؟ نقول هذا مؤول بكلام بعد حرف الجر في اسم قبل هذا ايش؟ قبل هذا الفعل. نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، شوف ما قال على بئس العير مباشرة، قال على عير مقول فيه. واضح؟ والألف واللام تدل على اسميته. قال علامات الفعل، إذا نأخذ هذه العلامات وندخلها على اللفظة، إذا قبلت هذه اللفظة هذه العلامات فهو إيش؟ فعل، مثل قد. وقد إخوتي الكرام لا تدخل إلا على فعلين، على الماضي وعلى المضارع، يعني قد ما تدخل على الأمر، قد يذهب، قد صلي، لا، إنما تدخل على إيش؟ على الماضي، وتفيده التحقيق، يعني تحقق وقوعه، مثل قول المؤذن إذا أراد أن يقيم الصلاة قد قامت، قام وقامت فعل إيش؟ فعل ماضي دخلت عليه قد، عرفنا بأن قام وقامت فعل ماضي، لماذا؟ لدخول قد عليه. ما أفادته قد هذه؟ أفادته التحقيق، يعني إيش؟ تحقق وقوعه. قد قامت الصلاة أي لشدة اقترابها وأن الإمام سيكبر أدخلنا قد، فدلت على إيش؟ تحقق. قد سمع الله قول التي تجادلك، سمع نقول سمع فعل ماضي لدخول قد عليه، وأفادته إيش؟ التحقيق، تحقق وقوع سماع الله جل وعلا لقول إيش؟ المجادلة. وتدخل على الفعل المضارع وتفيده إيش؟ وتفيده إما التكثير وإما التقليل بحسب السياق، يعني تفهم أن قد دخلت على المضارع وأكسبته التقليل بفهمك للسياق، يعني مورد السياق يدل على التقليل أو يدل على التكثير، مثل قد يعلم الله المعوقين منكم، هذا يفيد التكثير لأن الله جل وعلا بلا شك إيش؟ يعلم، وهذا التكثير. بل وقيل قد يعلم الله أنها تفيد التحقيق لأن علم الله ثابت وواقع، فهي تفيد التحقيق وتفيد كذلك إيش؟ التكثير. وقد تفيد التقليل، قد يخطئ، قد يهم الصدوق الحافظ، وقد يخطئ الصدوق، وقد يفهم الغبي، الغبي عندنا العادة المستمرة أنه لا يفهم، لكن قد يفهم الغبي، هذه تفيد إيش؟ تفيد التقليل. طيب أخبروني الآن، قول الشاعر هذا يفيد التقليل ولا التكثير ولا التحقيق؟ قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. يقول قد يدرك المتأني بعض حاجته، تفيد ماذا؟ يا أخوتي أحسنت، لأن بارك الله فيك يا أخواتي، تفيد إيش؟ التكثير، لأن المتأني معه إيش؟ معه الإدراك، فقال قد يدرك المتأني، علمنا أنها تفيد إيش؟ التكثير، ونعم ويقال التحقيق بلا شك، يعني وقد يكون مع المستعجل الزلل، هذه تفيد ايش؟ التقليل. عرفنا المقصود هنا، ان نعرف ان يدرك فعل مضارع، لماذا؟ لدخول قد عليه. قال والسين، يعني اللفظه اشتبهت عليك ما تعرف هي اسم ام فعل، ادخل عليها السين وسوف، اذا قبلت السين وسوف فهي ايش؟ مباشره فعل، فعل مضارع، وهي خاصة بإيش؟ خاصة السين وسوف إخوتي الكرام لا تدخلان إلا على الفعل المضارع، وتسمى حروف إيش؟ التنفيس أو التسويف. السين مثل سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني فهي للتنفيس. سوف كلا سوف تعلمون، والفرق بينهما السين وسوف أن زمن السين أقصر من زمن إيش؟ سوف. سأستغفر لكم ربي. طيب إذا دخلت السين على الفعل على الكلمة فهي فعل، ونعلم أنها فعل إيش؟ فعل مضارع، لأن السين سوف لا تدخل على الفعل الماضي. طيب، قال بعد ذلك: وتاء التأنيث الساكنة، مثل قامت هند. علمنا أن قام فعل ماض لدخول التاء عليه، والتاء خاصة، علامة خاصة للفعل إيش؟ الماضي. وبهذا، بالتاء هذه إخوة الكرام، علمنا أن هناك لفظتين هما فعلان وليسا اسمان، وهي نعمة وبئس، وكذلك عسى وليس، فهي أفعال وليست إيش؟ وليست أسماء، لأنها تقبل تاء التأنيث، مثل نعمة المرضعة وبئست الفاطمة كما ورد في الأثر. وقول الله جل وعلا مثل ليس لست عليهم بمسيطر، فهذه الأفعال كلها إيش؟ كلها، وهذه الكلمات كلها أفعال لدخول التاء عليها. هنا قال التاء التأنيث الساكنة. ولو قال التاء، بعض العلماء يقول لو قال التاء من غير تقييد لكان أولى، لأن التاء تلحق الفعل عموما سواء كانت ساكنة أو كانت إيش؟ تاء المتكلم، مثل قرأت، قرأت لا تدخل على الفعل التاء، أو تاء المخاطب أو المخاطبة كفهمت أو فهمتي، أو التاء الساكنة كما ذكر. إذا سواء نقول تاء المتكلم قرأت، أو تاء المخاطب قرأت فهمت، أو تاء المخاطبة المؤنث المخاطبة فهمت قرأت، أو تاء التأنيث الساكنة فهمت قرأت، مثل قامت. واضح؟ إذن خلاصة الكلام، محصلة القول وزبدة الكلام، أن قد علامة مشتركة بين الماضي والمضارع. وين يا أبو زيد؟ نعمة تقبل الجر، أنا لا أعرف أنها تقبل الخط. طيب، إذن خلاصة الكلام، انتبهوا معي بارك الله فيكم، قد علامة مشتركة بين الماضي وإيش؟ والمضارع. أما السين وسوف فهي خاصة بالفعل المضارع، والتاء عموما، أو نقول تاء التأنيث الساكنة، أو عموما سواء تاء المتكلم أو المخاطب والمخاطبة أو الساكنة، خاصة بالماضي. ولم يذكر علامة الأمر، قال نذكر لكم علامة الأمر تسجلونها. أما الأمر فعلامته مشتركة بين أمرين اثنين: دخول ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، مثل فكلي واشربي، دخلت عليها ياء ايش؟ ياء المؤنث المخاطبة، كلي الياء، اشربي قري، فإذا دخلت عليها ياء المخاطبة ليس فقط ياء المخاطبة، بل نزيد علامة أخرى مشتركة معها، ألا وهي دلالة نفس الفعل على الطلب. فنحن نطلب منها الأكل، ونطلب منها الشرب، ونطلب منها قرار إيش؟ قرار العين. فكلي واشربي وقري عينا. إذا وجدنا هاتين العلامتين في الكلمة، دل على أن هذه الكلمة فعل أمر، وهي دخول ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب. وكذلك بعض العلماء زي في ألفية بن مالك، قال قبول نون التوكيد مع الدلالة على الطلب. إذن إما ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، أو قبول نون التوكيد مع الدلالة على الطلب، مثل أكرمن المحسن، أكرمن فيه نون إيش؟ نون التوكيد مع دلالة أكرم على إيش؟ على الطلب، وهو طلب الإكرام. وسامحن الفقير، ومز بالنون فعل الأمر إن أمر فيهم فهم، يقول ابن مالك. ومز أي ميز بالنون فعل الأمر، يعني إذا كان فعل الأمر دخلت عليه نون التوكيد، إن فهم من هذا الفعل، إن أمر فهم، إذا فهم منه الأمر والطلب فهو، طيب، فهو فعل أمرين. إذن الأمر لابد أن يتضمن علامتين مشتركتين في نفس الوقت، يعني مو دخول التاء ياء المخاطبة لوحدها ودلالة على الطلب لوحده، أو دخول نون التوكيد لوحده ودلالة على الطلب لوحده، لا، لابد أن تكون هاتين العلامتين مشتركة في كون الفعل فعل أمرين. إذن دخول ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب كلي اشربي، ودخول نون التوكيد مع الدلالة على إيش؟ الطلب أكرمنا سامحنا اغفرنا. طيب، ننتقل، نعم بارك الله فيك، ننتقل إلى ما بعده، الأمر قليل من التفصيل. طيب، يقول الأمر، جيد جيد حسن، الأمر لا بد أن يتضمن أمرين اثنين حتى تكون العلامة دالة على أن هذه الكلمة فعل أمر. ننظر فيه، يقبل ياء المخاطبة كلي، دخلت عليه ياء المخاطب، جيد، هذه العلامة لا تكفي، لا بد أن يتضمن كذلك هذه الكلمة لابد أن تتضمن في نفسها معنى الطلب، معنى الطلب. يعني مثلا كلي، وش تتضمن هذه الكلمة؟ طلب الأكل. صل يتضمن طلب الصلاة، فإذا أدخلنا الياء صلي على محمد، قومي، طلب القيام مع دخول ياء المخاطبة، أو طلب القيام مع وجود نون التوكيد وقبول نون التوكيد، صلين، اركبن، اذهبن. واضح؟ حرف الام الذي قال لم افهم، واضح؟ اذا الدلاله على الطلب مع قبول ياء المخاطبه او نون التوكيد. طيب بارك الله فيك. قال علامه الحرف. الان خلصنا علامه الاسم وميزنا، يعني لا لبس لديك في فهم الاسم، اذا رايت كلمه تستطيع ان تميز انها اسم بالخفض والتنوين والنداء وهل وما ذلك. الفعل بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنه. الآن سيتكلم ما هي علامات القسم الثالث، ألا وهو الحرف، حروف المعاني، ما علامتها؟ قال والحرف رحم الله، قال رحم الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم، أي علامة الاسم، ولا دليل الفعل، أي الكلمة التي لا تقبل أي علامة من علامات الأسماء أو من علامات الأفعال مباشرة نعلم أنها إيش؟ حرف، فهي علامة عدمية. عدم القبول هذا علامة ايش؟ عدمية، ما له علامة. لذلك يقول الحريري رحمه الله في ملحة الإعراب والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن ايش؟ تكن علامة. بارك الله فيك يا شيخ حمدي. طيب إذن الحرف مختصر ليس له علامة، لا علامة من علامات الأسماء ولا علامة من علامات الفعل، فلا يصلح أن تكون له علامة من علامات الاسم ولا يصلح له أن تكون علامة من علامات الفعل، فهو مجرد من إيش؟ من العلامة، فعلامته كما يقول العلماء عدمية، فعدم قبوله لعلامات الاسم هو العلامة، وعدم قبوله لعلامات الفعل هو إيش؟ هو العلامة. ننتقل بعد ذلك، يعني بعد معرفة العلامات هذا كالتقدمة في معرفة أقسام الكلمة، ثم معرفة التمييز بينها بمعرفة علامات كل، ننتقل. قال باب الإعراب. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. أبو عبد البر ما فهمت يا شيخ، فصل لنا دخول حرف الكاف على بلا. اي عجيب النظم، اين النظم الذي سكوله؟ الكتابه الاجروميه. طبعا سنتكلم في اخر الدرس وش المطلوب منكم. انا ما ادري حاطين كتاب بشرح معين، لحظات بس اشوف الكتاب ما هو. الحمد لله. طيب خلاص خلاص يكفي، بارك الله فيكم. إذن الأسماء الأصل فيها الإعراب، والأفعال كلها مبنية إلا الفعل إيش؟ المضارع. فالفعل المضارع الأصل فيها أنه معرب إلا في حالتين اثنتين، وانتبهوا معي. قال الفعل المضارع إذن معرب إلا في حالتين، الحالة الأولى أن تتصل به نون النسوة كما قال الله جل وعلا والوالدات يرضعن، يرضعن فعل، فعل ايش؟ مضارع مبني على السكون. لماذا بني على السكون؟ يرضع، قال لاتصاله بنون النسوة، فليس معربا. يقول ابو حمزة كيف نفرق بين المنقوصة والمقصورة؟ الله اعلم، لا انا لست متخصصا. طيب اذا الفعل المضارع معرب الا اذا اتصلت به نون النسوه، مثل قول الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن. يرضعن تقول فعل مضارع مبني. طيب معنى الاصل معرب، ليش ما هو معرب؟ قال الاصل في الفعل المضارع الاعراب، ولكن قد يخرج الى البناء لعله. ما هي العله؟ ما هو السبب؟ يعني اذا كان الاصل خرجت عنه لابد أن تذكر السبب. ما السبب في كون الفعل هنا يرضعنا ليس معربا وإنما مبنيا مع أن الأصل في الفعل المضارع الإعراب؟ قال لاتصاله بنون النسوة، يرضعنا نون. الحالة الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد. لا أنا لا أشرح في النظم، نفس المتن أبو زيد، أنا أشرح في نفس المتن، أمامي المتن. الحالة الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا، بخلاف لو اتصلت به بوجود فاصل بينها وبين ايش؟ وبين الفعل، نحو تالله لأكيدن. أكيدن ماذا تقول فيه؟ تقول فعل مضارع منصوب مبني ولا معرب؟ تقول مبني على الفتح في محل نصب. ليش؟ لاتصاله بنون التوكيد. وكقول الشاعر لا تمدحن امرأ حتى تجربه، تمدحن تمدحن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون ايش؟ بنون التوكيد. ما عدا ذلك من الحالات يكون ايش؟ على الجادة معرب، اما اعرابا لفظيا او اعرابا تقديريا، زي الاسم. الاسم قسمناه التعذر والثقل والمناسبة، قلنا المقصور والمنقوص واتصاله بياء المتكلم. الان الفعل المضارع اما معربا اعرابا لفظيا او معربا اعرابا تقديريا. اللفظي مثل يطوف الحاج، يطوف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ايش؟ الضمة الظاهرة على اخره. ويقبل الحجر، يقبل مرفوع بالضمة، ويذكر الله مرفوع بايش؟ بالضمة. التقديري اذا كان الفعل المضارع معتل ايش؟ الاخر بالالف او بالواو او بالياء. طيب يسعى، يسعى فعل مضارع مرفوع بايش؟ بالضمة ايش؟ المقدرة على اخره. يرمي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على اخره. يدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على اخره. طيب هذا في الرفع. اما في النصب لن يسعى بين الصفا تظهر يسعى لانها سهلة. لن يرمي، شفت يرمي. لن يدعو فتظهر. اما الجزم سيكون هناك ايش؟ الحد. طيب واضح يا اخوة. بعد ذلك ننتقل الى البناء. اخذنا في السابق يعني في الفصل اللي قبله الاعراب، وعرفنا ان الاعراب تغير، اذا البناء عدم ايش؟ عدم تغير. اذا كان الاعراب تغير اواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليه، فالبناء مقابل للاعراب وهو عدم تغير ايش؟ تغير اواخر الكلم. فالبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، وعدم تأثر الكلمة بايش؟ بالعوامل. يعني مهما اختلفت العوامل اللي تقتضي الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، لا ايش؟ لا يتغير. مثال ذلك هؤلاء، هذه كلمة، كلمة معربة ولا مبنية؟ قال مبنية، فهو لفظ مبني على الكسر، يعني آخره مكسور، مسموع عن العرب هكذا. هؤلاء تقول هؤلاء مجتهدون، هو محل ابتداء مرفوع بالضمة مقدرة، يعني في محل ايش؟ في محل رفع. فتقول هؤلاء مبني على ايش؟ على الكسر في محل رفع، فهو لا يتأثر بأي عامل دخل عليه. مررت بهؤلاء، الكسرة هنا ليست كسرة إعراب وإنما هي كسرة بناء، يعني مسموع على العرب هكذا. إن هؤلاء لقوم، هؤلاء مبنية على ايش؟ على الكسر، فمسموعة عن العرب هكذا. جاء هؤلاء، أكرمت هؤلاء، عجبت من هؤلاء. وكذلك مثل هذا، وهذه أسماء إيش؟ الإشارة. أسماء الموصولة، الذي، التي، الضمائر. كذلك أسماء الاستفهام، متى وأين وكيف، كلها إيش؟ مبنية. وأسرد لكم المبنيات، الحروف، الحروف كلها إيش؟ مبنية، من وإلى وعن وعلى. وكذلك إيش؟ الضمائر كما قلت لكم، الضمائر كلها ايش؟ مبنية. واسماء الاشارة، كل اسماء الاشارة هؤلاء ليست بالضمة، لا، هؤلاء شوف انت لما تنطقها مكسورة، فالكسر هنا علامة ايش؟ ليست علامة اعراب، حركة اعراب، وانما هي علامة بناء. فبعد ذلك قلنا الثالث اسماء الاشارة ما عدا هذان وهاتان تعرب اعراب المثنى، فهي معربة، هذان وهاتان. اما هذا وهذه وهؤلاء. الأسماء الموصولة، الذي والتي، الذين. أما اللذان واللتان فهما معربان إعراب المثنى. أسماء الشر مهما وكيفما، وكل هذه أسماء شر مبنية. أسماء الاستفهام متى وأين وهل وكيف، هذه كلها إيش؟ مبنية. أسماء الأفعال صح، مه، هيهات، هذه كلها أسماء وافعال، اسماء فعل مبنيه، هذه المبنيه. واضح يا اخوه؟ بعد ذلك ننتقل كما الباقي من الوقت. يسعى مقدره، منع من ظهره ايش؟ التعذر، ما تستطيع تحط الضمه عليه. ننتقل بعد ذلك الى اقسام الاعراب. كم يبقى من الوقت؟ نعم. اللذان واللتان يعربان اعراب ايش؟ اعراب المثنى. قال رحمه الله: اقسام الاعراب. قال: واقسامه اربعه. يعني الاعراب يكون بايش؟ باربعه اقسام. رفع ونصب وخفض وجزم. فالإعراب إخوتي الكرام يكون بالرفع ويكون بالنصب ويكون بالجر ويكون بالجزم، وكلها معروفة يعني ما يحتاج ان نعرف ما هو الرفع وما هو النصب وما هو الجر وما هو الجزم. حينما تأتي للأسماء المعربة والأفعال المعربة لا تقول فيها إلا إيش؟ الرفع، النصب، الجر، الجزم، فلا تقال في الأسماء المبنية، تمام؟ فلا نقول في الأسماء المبنية مثلا مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، وإنما نقول مثلا مقابلة الرفع نقول مبنية على الضم، مقابلة النصب نقول مبنية على إيش؟ الفتح، مقابلة الجر أو الخفض نقول مبنية على إيش؟ على الكسر، مقابلة السكون نقول مبنية على إيش؟ على السكون، ومقابلة الجزم نقول مبنية على إيش؟ مبنية على السكون، واضح؟ إذا في الإعراب نقول مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، في البناء نقول مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على السكون. طيب، قال رحمه الله: إذا أقسام الإعراب أربعة: رفع، نصب، جر، جزم. نأتي إلى تقسيمها على الأفعال على الأسماء والأفعال. قال رحمه الله: فللأسماء من ذلك، يعني هذه الأقسام الأسماء له منها حظ والأفعال له منها إيش؟ حظ، فيشتركان في بعضها ويختص كل واحد منهما بإيش؟ بنوع وبقسم. قال: فللأسماء من هذه الأقسام الأربعة الرفع والنصب والخفض. إذا الأسماء منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو منصوب، ومنها ما هو مخفوض، ولا جزم فيها فلا تجزم الأسماء. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الأفعال يكون فيها إيش؟ أفعال تقول مرفوع، فعل مرفوع، فعل منصوب، فعل مجزوم. أما تقول هل تقول فعل مجرور؟ لا، فلا نقول فعل إيش؟ فعل مجرور. طيب، إذا نخلص من هذا الكلام أن الأسماء له ثلاث علامات: الرفع والنصب والخفض، وليس في الأسماء إيش؟ جزم، فالجزم خاص بالفعل. وحظ الأفعال من الأقسام الأربعة الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وابن مالك أظن في الألفية وش يقول؟ والاسم قد خصص يعني احفظ هذا البيت يضبط لك هذا الفصل. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. الاسم يقول مخصوص بالجر معها الرفع ومعها النصب، لكن خص بايش؟ بالجر. كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، الفعل عنده رفع وعنده نصب لكنه مخصوص بايش؟ بالجزم دون الجر. طيب، ننتقل، واضح يا اخوة؟ ننتقل بعد ذلك بارك الله فيكم في معرفة علامات الإعراب. الصوت مسموع. قال: باب معرفة علامات الإعراب. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: طيب، يكفي. للرفع أربع علامات. الآن بناخذ قسم قسم. قال ما هو؟ قال: أقسام الإعراب أربعة. الآن القسم الأول الرفع، ما علاماته؟ قال: علاماته أربع علامات. عندنا علامة أصلية تسمى أم الباب، وعلامات فرعية الآن سيتكلم عنها، ونسأل الله أن ننجز الليلة علامات الإعراب حتى يكون الفصل اللي بعده. أنتم لو تنظرون في الفصل الذي يليه بعد علامات الجزم في المعربات هو إعادة، لكن بطريقة إيش؟ بطريقة أخرى. يعني هنا جاب كل قسم وعلاماته، وهناك جاب إيش؟ جاب الأسماء والأفعال والعلامات، دمجها مع بعض. طيب، فيعتبر الفصل الذي بعد علامة الجزم اللي هو فصل المعربات، معربات بالحركات ومعربات بالحروف، هو إعادة صياغة وترتيب لما سنذكره الآن، يعني ندخل في الفعل مباشرة. طيب، يعني أصل الباب، أصل الرفع الضم، والعلامات الأخرى تكون نيابية عنه. طيب، قال: للرفع أربع علامات الضمة، وهذه تحفظ، يعني كما قلت لكم الذي يخطئ في هذه العلامات ويخطئ في هذه التقاسيم ويخطئ في هذه الأنواع هذا لن يتقن النحو ولن يستطيع دخول متن آخر إن لم يتقن. يعني هذه تكون مسلمات في علم النحو، يعني من لم يكن يعرفها فحقه أن يسكت. طيب، للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. قال: الضمة هي الأصل، والواو تكون نائبة عن الأصل، وكذلك الألف تكون نائبة عن إيش؟ عن الأصل وهي الضمة، والنون تكون نائبة عن ايش؟ عن الضمة. طيب، فهذه الحروف الثلاثة الواو والألف والنون حروف أو علامات نيابية عن العلامة الأصلية، ألا وهي إيش؟ ألا وهي الضمة. قال: الآن بنعرف الضمة، أين نجد الضمة؟ طيب خليكم معايا، عدم إدخال الكتب لين نفهم، بعدين نقرر الكتاب أفضل، لأنك ربما الآن تدخل على الرابط تتصفح الكتاب ولا تنتبه للشرح. يعني أنا حرصت أن الشرح بس فك ألفاظ المؤلف رحمه الله تعالى بالتمثيل بالتبسيط بالتفهيم، ثم بعد ذلك يعني بينك وبين نفسك في قراءاتك في دراساتك الأمر الواجب عليك تقرأ الكتاب وتحل الأسئلة في نهاية الكتاب. قال: إذن تحفظ أن للرفع أربع علامات، علامة أصلية وثلاث علامات نيابية. الأصلية هي الضمة، النيابية هي حروف الضم الواو والألف والنون. الآن سنعرف متى تكون الضمة هي العلامة في هذه الكلمات، ومتى تكون الواو، متى تكون الألف، متى تكون النون. إذا ذكرنا أن ليش الفائدة، يعني ليش نقول هذه العلامة أصلية، هذه علامة فرعية، لأنك إذا عرفت بالأصلية ما احتاج أن تبين وتعلل وتذكر السبب أن الضمة هذه علامة، لأنها هي الأصل، يعني أنت سائر على الأصل، وما كان على الأصل لا يسأل عنه. أما إذا جبت العلامة النيابية العلامة الفرعية يحتاج أنك تقول إيش؟ لماذا جعلت هذه العلامة الفرعية علامة ليش؟ للرفع. أنت تقول مرفوع بالضمة بالواو لأنه كذا، مرفوع بالألف لأنه مثنى، مرفوع بالنون مثلا بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وهكذا، واضح؟ طيب، قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. يعني أنت إذا بتفهم اللهجة الرومية اصنع التشجير، يعني مع الدراسة سوي لك إيش؟ شجرة لهذا الكلام حتى يكون مفهوم ويرسخ في الذهن. قال: فالضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الموضع الأول في الاسم المفرد، مثل محمد، الإنسان، الناس، هذا اسم مفرد. محمد مرفوع، علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، ما احتاج أن نقول لأنه إيش؟ لأنه مفرد، لأن هذا هو إيش؟ هو الأصل. طيب، قال: وفي جمع التكسير، الآن ما يحتاج التعريف، تعريف إما تقرأها أو في مستوى آخر تعرف ما معنى جمع إيش؟ جمع التكسير، وهو الذي يخالف صورة جمعه صورة إيش؟ المفرد. مثل الأبناء، الفرسان، الأسود. الأبناء تقول مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، لماذا؟ لأنه جمع تكسير. لا، ما نتكلم هذا، من باب التعلم ممكن نقول، لكن عند الإعراب ما تقول الأبناء مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير، لا، لأن علامة الضم علامة أصلية فيش في الرفع، فما يحتاج أن نقول لأنه جمع تكسير. ثم ثالثا قال: وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ما ختم بايش؟ بألف وتاء. مثل حرمت عليكم أمهاتكم. أمهات التاء علامتها ايش؟ الضمة. أمهات مرفوعة بالضمة. إذا جمع المؤنث السالم مرفوع بايش؟ بالضمة. بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات، واضح؟ أمهاتكم. هذه كلها ايش؟ جموع مؤنثة وهي سالمة، فتكون مرفوعة بإيش؟ بالضم الظاهر على آخره. القسم الرابع، الموضع الرابع مما يرفع بالضم، قال: الفعل المضارع، يعني مجرد يخرج، يدخل، يستغفر، يأكل، يذهب، يتعلم، مرفوع بإيش؟ بالضم الظاهر على آخره، انقطع الصوت، لا حول ولا قوة، أظن الصوت ماشي تمام. طيب، واضح واضح، بارك الله فيكم، نواصل نواصل. إذن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد محمد، في جمع التكسير مثلا الأبناء، في جمع المؤنث السالم الأمهات، البنات، الأخوات، في الفعل المضارع يذهب، يأكل، يدخل، يقرأ. طيب، والمراد بالاسم المفرد هنا، يعني الاسم المفرد سيأتينا يقول المفرد الجمع، المفرد ما ليس بمثنى ولا جمع، جمع التكسير ما جمع مفرده على عدد كثير، يعني أكثر من اثنين، ولكن لم يسلم من تكسير حروفه أو من تكسير حركاته. طيب، وهذا فيه تفاصيل يعني في الحركات وفي الحروف ما نحتاج نعديها. والمراد بجمع المؤنث ما دل على أكثر من اثنتين، قالوا بزيادة ألف وتاء، أمهات أخوات في آخره، مثل مؤمنات، مفرده مؤمنة، أصله مؤمن، فأنث بالتاء، وعند الجمع زيد فيها الألف، وإيش الألف والتاء، فيبقى الاسم سالما من غير تكسير، مؤمن مؤمنة مؤمنات، فما تغير الاسم فيكون سالم، وزيد فيه فيكون جمع مؤنث سالم. الفعل المضارع أي الذي لم يتصل بآخره شيء. الشيء هذا الذي إذا اتصل بالفعل المضارع مثل إيش؟ ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهذه تسمى الأمثلة إيش؟ أو الأفعال الخمسة، وتسمى الأمثلة الخمسة أفضل. طيب، وسيأتي حكمه. إذا صفوة القول، خلاصة الكلام إخوة الكرام، أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد محمد، الثاني جمع التكسير الأبناء، الثالث جمع المؤنث السالم، الرابع الفعل المضارع المجرد آخره عن اتصال. طيب رحنا ألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة، مثل يدخل يخرج. مع الدراية يا أخوة. طيب، بعد ذلك الآن سنأخذ العلامات النيابية عن الضمة. قلنا الضمة في أربعة مواضع: المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء. هذا تحفظ وتستظهر ويؤخذ على كل نوع مثال. قال نيابة الواو عن الضمة. الآن سنأخذ العلامات النيابية، وأول علامة الواو. الواو تكون نائبة عن الضمة في عدة مواطن. ما هي هذه المواطن؟ الآن سنتعلمها. قال ابن أجر الروم بإذن الله. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين اثنين. جيد. الموضع الأول في جمع المذكر السالم، والموضع الثاني في الأسماء الخمسة. طيب، يقول في أسماء لا ترفع بالضمة، وإنما ترفع بإيش؟ بالواو، وهي الواو النيابية عن إيش؟ عن الضمة. قال وهي اثنان: الاسم الأول جمع المذكر السالم. ليش سالم؟ لأنه سلم فيها المفرد من التكسير، زي ما قلنا جمع التكسير لم يسلم مفرده من التكسير، سواء في حروفه بزيادة أو نقص أو في حركاته. أما المذكر السالم فقد سلم مفرده من التكسير وجمع على أكثر من اثنين، وقيل ما زيد فيه واو ونون أو ياء ونون، واو ونون في الرفع وياء ونون في النصب وايش والجر. مثل قال الله جل وعلا: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، والناهون، والحافظون. هذه كلها أمثلة. شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أمثلة لجمع المذكر السالم مرفوع بايش؟ التائبون، تقول مبتدأ مرفوع بالواو، ما تسكت هنا، لابد أن تبين لما رفعته بالواو، لأن الواو علامة نيابية، علامة فرعية وليست أصلية. تقول التائبون مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. واضح؟ فكل واحد من هذه الألفاظ التسعة التي عددتها لكم في سورة التوبة، في آية التوبة، هي جمع مذكر سالم. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه تقول الواو نيابة عن الضمة. الموطن الثاني أو الموضع الثاني، قال الأسماء الخمسة. لدينا في لغة العرب خمسة أسماء، ما بها؟ قال ترفع بالواو نيابة عن الضمة. طيب، مثل قال نحو أخوك، من صدقك لا من صدقك. أخوك، أخو، مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. أبوك وأخوك وحموك كرماء. أبوك، أبو، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وأخوك كذلك مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. وحموك مرفوع بالواو نيابة عن إيش؟ الضمة. قيل ستة. نعم، نحن يعني ده كتاب مختصر، لكن قيل ستة وسنرى ما هو الزائد. طيب، وتقول فوك أي فمك، فوك حسن. فوك مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن إيش؟ عن الضمة. وتقول عبد الرحمن أو محمد ذو مال، أي صاحب مال، ذو هنا ذو تكون من الأسماء الخمسة إذا كانت بمعنى إيش؟ صاحب، لأنها وردت عند بعض العرب، عند بعض قبائل العرب بمعنى الذي، كما وتسمى ذو الطائية. فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي بئري التي حفرت والتي طويت، أو الذي حفرت والذي طويت. وأظن والله تعالى أعلم أنك تحفظها كذا ولا تتعلم شروطها. لا، شروطها إن شاء الله تأخذه في مرحلة قادمة، تأخذه في الألفية أو في منحة الإعراب أو غيرها من الكتب الموسعة التي أكبر من من اللهجة الرومية. إذا الآن احفظها، هي خمسة: أخو، أبو، حمو، فو أي بمعنى فم، وذو بمعنى صاحب فقط، وبعضهم زاد هانو. فيكفينا هذه الخمسة، ولا يحتاج أن نتعلم يعني شروطها. قالوا هي طبعا لإعرابها بالحروف دون الحركات شروط، مثل أن تكون غير مصغرة، وأن تكون مفردة، وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. هذه ما نحتاج. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله في قوله: وشرط ذا الإعراب أن يضفنا، أن تكون مضافة لا للياء، تكون مضافة لغير الياء. كجا أخو أبيك ذا اعتلى، قولك كجا أخو أبيك ذا اعتلى فيها ضمنها إيش؟ ضمنها الشروط التي ذكرت لكم من عدم التصغير وكونها مفردة. إذن متى تكون الواو علامة للرفع نيابة عن الضمة؟ تقول: تكون الواو علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين اثنين: في جمع المذكر السالم مثل التائبون العابدون، وعلامة للرفع في الأسماء الخمسة وهي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. فوك بمعنى فمك، وذو مال بمعنى صاحب مال. طيب، ننتقل بعد ذلك نيابة الألف عن الضمة. الآن ناخذ، واضح يا أخوان؟ جيد، واضح، بارك الله فيكم. طيب، ننتقل الآن، يعني شاركوا معي عشان أعرف إني إيش، إني سائر يعني بفهم. نيابة الألف عن الضمة. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاص. والله جيد. إذا عرفنا أن الضمة في 4 مواطن: الاسم المفرد، جمع التكسير. يا أخوان، قلنا أن الضمة في الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع. ثم بعد ذلك عرفنا أن الواو علامة للرفع نيابة عن الضمة في كم موطن؟ في موطنين اثنين: جمع المذكر السالم في الأسماء الخمسة. الآن قال: الألف تكون نائبة عن الضمة في موطن واحد، تكون علامة للرفع في التثنية، في تثنية الأسماء خاصة. فلا تكون الألف علامة للرفع نيابة عن الضمة إلا في الأسماء المثنى، مثل قول الله جل وعلا: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. رجلان. طيب، مثاله كذلك: أخرجه الشيخان. الشيخان تقول فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. قرأ الأخوان، سمعت الفتاتان، لا يجتمع سيفان في غمد. سيفان تقول إيش؟ فعل مضارع مرفوع بالألف، وعلى مرفوع بيجتمع، علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. واضح؟ ننتقل بعد ذلك، بارك الله فيكم، نيابة النون عن الضمة. واضح يا أخوان أن الألف علامة فيش؟ التثنية. هذه يبغى لها حفظ وقراءة كذا مثال مع التطبيق. بعد ذلك قال، ما أدري إيش معنى واحد، لكن أظن أنه يعني واضح. يقول نيابة النون عن الضمة. نعم، الآن نأخذ نيابة النون عن الضمة. قال رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع فقط. متى؟ قال: إذا اتصل به ضمير تثنية. لأن هنا قال: إذا لم يتصل بآخره شيء، إذا لم يتصل بآخره شيء فيكون مرفوع بالضمة. طيب، إذا اتصل بآخره ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنث المخاطبة، وهذه تسمى الأمثلة الخمسة. بعضهم قال الأفعال الخمسة، وإلا هي ليست أفعال بعينها، وإنما أمثلة لأفعال. فتكون إيش؟ علامة الرفع بدل الضم تكون نونا. وتكون النون علامة رفع الفعل المضارع فقط في كم حالة؟ في ثلاثة حالات: إذا اتصل به ضمير تثنية يقرأان تكتبان، لأن أخذنا فعلين اثنين واتصل به ضمير تثنية يقرأان وتكتبان للغائب وإيش؟ والمخاطب. وإذا اتصل به واو الجماعة يقرؤون تسمعون، غائب وإيش؟ مخاطب. وإذا اتصلت به ياء المؤنث المخاطبة تكتبين وتعملين. وهذه الأفعال تسمى الأفعال إيش؟ الخمسة، ترفع بثبوت النون، تسمى الأمثلة الخمسة، نعم، وتنصب وتجزم بحذف النون. إذا رفعها ثبوت النون، نصبها وجزمها كما سيأتي بحذف النون، كما سنذكره بإذن الله جل وعلا. وألف التثنية التي قبل النون، شوف بكتبها لكم، تكتبان، تكتبان يعني انظر، تكتبان مرفوعة بإيش؟ بثبوت النون في الأخير. إذا النون التي في آخر تكتبان هي علامة إيش؟ علامة الرفع نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية ألف الاثنين. طيب ألف الاثنين ما حكمها؟ يعني تيجي تعرفها وش تقول؟ ألف الاثنين التي قبل النون إيش بها؟ هي إيش؟ الفاعل. تقول تكتبان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف ضمير متصل، يعني ضمير التثنية ضمير متصل في محل رفع فاعل، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، والياء يا المخاطبة ضمير متصل في محل رفع فاعل. واضح يا إخوان؟ طيب كم باقي من الوقت؟ لعلنا نتوقف هنا، الساعة 11 والربع. طيب نعيد نعيد. طيب بارك الله فيكم. قلنا الفعل المضارع إما أن يكون مجردا، وإما أن يكون آخره متصل بإيش؟ ضمير تثني يدل على اثنين وهي الألف الاثنين، أو ضمير جمع وهو واو الجماعة، أو ضمير مخاطب وهو ياء المخاطبة. إذا اتصل بألف الاثنين إما أن يكون مخاطبا أو غائبا، مثل يقرآن، أنت تتكلم عن إنسان اثنان غائبان، عن اثنين غائبين تتكلم، أو تكتبان تتكلم مع إيش؟ مخاطب أمامك الآن اثنين تخاطبهما، تقول أنتما تكتبان. إذا كان مجردا يرفع بالضمة، إذا كان متصلا بألف الاثنين تقرآن أو يقرآن فهو مرفوع بثبوت النون، يقرآن لابد أن تثبت النون. جيد، هذا واضح. طيب النون هذه علامة إعراب. تقول تكتبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا؟ لأن هذا علامة فرعية، لابد أن تذكر السبب نيابة عن الضمة، لأنه اتصل به ألف الاثنين. تقول تسمعون، تقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة، لأنه اتصل به واو الجماعة. ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة ما محلها هنا؟ محل رفع فاعل، محلها فاعل، فما تقول هي فاعل مباشرة لأنها ضمائر. تقول إيش؟ وألف التثنية ضمير متصل في محل رفع فاعل، واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، ياء المؤنث المخاطبة ضمير متصل في محل رفع فاعل، محله محل الفاعل. واضح؟ إن شاء الله واضح. وتسمى هذه بابها في النحو، في كتب النحو، الأمثلة إيش؟ الأمثلة الخمسة. ما عليك محل رفع فاعل، محل رفع، أهم شيء الآن نبغى العلامة أن الفعل المضارع إذا اتصل آخره بألف الاثنين للمخاطب وللغائب هذول الاثنين، أو واو الجماعة للمخاطب أو الغائب هذول الاثنين صاروا أربعة، أو ياء المخاطبة، شوف مخاطبة وما في غائبة لأنه ما يحتاج غائبة، تقول كتبت فما يتصل بشيء، الياء تكون ليش؟ تكون للمخاطبة، تقول تكتبين، فصارت هذه خمسة أمثلة. هذه الأفعال الخمسة إذا اتصلت بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة كانت علامة رفعها ثبوت النون. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأستبيحكم عذرا. أحد لديه سؤال قبل أن ننهي الدرس؟ لأن الكلام يطول علي وأحس بالإنسان يدوخ، خاصة إذا ما أمامي وناس أتكلم معه مشكلة، يعني يكون الشرح فيه إرباك. طيب دراسة الكتاب، والله أعلم أفضل شرح يعني موجود، في شروح كثيرة طبعا، هذا الكتاب مخدوم جدا، وفي النت وفي اليوتيوب يعني بإمكانك تنزل وتستمع وتشاهد وتحل واجبات التمارين جيد. لكن في كتاب يسمى التحفة الثانية، الآن أرسل لكم الرابط. بسم الله، هذا شرح محي الدين عبد الحميد رحمه الله، محمد محي الدين عبد الحميد، شرح طيب، وفي آخر كل فصل في آخر كل مسائل يذكر إيش، يذكر تمارين جيد الإنسان يعني طالب العلم إنه إيش يحل التمارين في آخر كل درس. طيب، وأنا أرجو منكم إن الإنسان لا يكثر على نفسه، لأن اجتماع العلوم مضلة الفهوم، يعني كونك تقرأ من كذا شرح وتحضر كذا وتسمع كذا صوتيات، لا، الجيد خلاص اعكف على الشرح المعتمد. أنا أقول لكم إلزم التحفة الثانية من اليوم صاعد، اقرأ معي إلين، شوف افتحوا الكتاب في التحفة الثانية لين نيابة النون عن الضمة، صفحة كم؟ خلاص يعني مثلا خلاص اكتفينا بهذا الرابط الذي ارسلته لكم، افتح على نفس هذا الشرح واقرا الى حد ما وصلنا. انت بتحضر الدرس القادم حضر، لكن القراءه الى علامات النصب بحيث لا تكتثر تكثر عليك المسائل وخلافات العلماء والشراح، ف اجتماع العلوم مضلة الفهم. الواجب انك تقرا في التحفه ايش؟ التحفه الثانيه، جيد؟ وانا اشرح لكم ايش المتن مباشره هنا، يعني من باب التبسيط، يعني لاني ما ارجع لكتاب، مجرد نقرا المتن وعندي كتاب فيه ايش مجرد امثله. وفقكم الله. التحفه الثانيه من السناء والرفعه، او السنيه لكن الثانيه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واياكم واياكم جميعا، واياكم جزاكم الله خير. نعم، يعني ممكن تكتب على الكراسه من باب الفهم، جيد، لان الكتابه تثبت ايش تثبت المعلومات. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. يا رب، اللهم آمين، وبكم إن شاء الله.